الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. تحدثت في الليالي الثلاث الفائتة عن مقدمات هاتين الآيتين الكريمتين 20 بعد 100 و21 بعد 100 من سورة التوبة، وذكرت بعض الصور التي ذكرها الله عز وجل لبيان أجر من استجاب لحبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأكرم عباده محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ يعني عطش، ولا نصب يعني تعب، ولا مخمصة يعني مجاعة في سبيل الله. طبعا لو فعلوا ذلك وهم مؤمنون جالسون في بيوتهم لأعطاهم الله على ذلك أجرا عظيما. لو أصابهم جوع أو تعب أو شوكة يشاكونها وهم جالسون في بيوتهم، لكنهم يؤمنون بالله ويؤمنون برسوله ويطيعون الله ويطيعون رسوله، كان لهم الأجر العظيم، كما ذكرت ذلك الليلة الفائتة في قول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني ولا مرض، ولا حتى الشوكة ولا هم، وحتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا إذا كان هو جالس في بيته، فما بالك إذا أصابه هذه الأمور وهو متبع لحبيب الله محمد، خارج معه في شدة العسرة من الحر والفقر وبعد الشقة والسفر البعيد، كل الأمور التي تحمل الإنسان على الكلل والملل، لكنهم استهانوا ذلك كله ولم يعبأوا به في سبيل طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وسبيل الدفاع عن المسلمين والذود عن حياض الإسلام، والعمل على إعلاء كلمة الله، والعمل على إذلال أعداء الله مهما كانوا وأين كانوا وكيف يكونون. ولذلك بعد الثلاث الأول قال: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يعني لا تدوس حوافر خيولهم، ولا خفاف إبلهم، ولا أرجلهم لو كانوا مشاة على أرجلهم، لا يطؤون أرضا إلا يرفعهم الله فيها درجات عاليات ويكفر عنهم السيئات مهما كانت بسبب هذا العمل، بسبب أنه حط رجله على الأرض. طب إحنا نعرف الإنسان إذا توضأ في بيته وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، إذا رفع الرجل رفعه الله درجة، وإذا حط القدم حط الله عنه خطيئة حتى يصل إلى المسجد، وإذا دخل المسجد وجزم الملائكة في السماوات والأرض صلى عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يحدث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث الصحيح. فما بالك في الذين خرجوا مع حبيب الله ورسوله يؤيدون دين الله ويعلون كلمة الله ويرهبون عدو الله وعدوهم، ما بالك ماذا يكون لهم من الأجر؟ ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. وقلت البارحة المفروض المطلوب من كل مسلم ألا يحس الكافر منه ذلا له أو هوانا عنده. لا يحل لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يتضعضع عند كافر مهما كان. عزة النفس أصل الله جعل العزة لعباده المؤمنين. لما قال عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أنزل الله ولله العزة وهو واهبها وهي وكلها من عنده، إن العزة لله جميعا، العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والعرب يقول لما قالوا له ورك وجهك أصفر يقول وتجلدي للشامتين أريهم أني لكيد الدهر لا أتضعضع. فإذا كان ما ود واحد يكون من الشامتين يفرح إذا رآه متخاذلا متكاسلا متضعضعا. فلا يحل لمسلم أبدا أن يرى منه الكافر تضعضعا ولا مهانة ولا ذلة، بل عليه أن يرفع رأسه فوق رأسه وكلامه فوق كلامه، وأن يتقدم عليه في الكلام، وأن يتقدم عليه في المشي إذا مشى، وأن يريه أنه أعز منه لأنه عبد الله مطيع لله ومطيع لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، يعني ولا يصيبون من عدوهم الكافر إصابة. أصلا ما لهم عداء في المسلمين، المسلم ما له عدو مسلم، ولا ينبغي لمسلم أن يعادي مسلما، تعادي عليه أخوك اللي أولى من أخيك لأمك وبك إذا كان على غير دين الإسلام، كيف تعادي؟ قصر في حقك لا تعاديه، تكلم عليك بكلمة نابية بشر يخطئ ويصيب، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ليش تعادي المسلم؟ لأنك إذا عاديت مسلما عاديت وليا لله عز، حتى ولو كان أصابك بأذى، حتى ولو أصابك بأذى أنت إذا سمحته وعفوت عنه وتلقيت أذاه بالصبر والحلم، هذه درجاتك عند الله أنت لا تقدر قدرها الآن، وستعرفها إذا لقيت ربك يوم القيامة وأسكنك الفردوس الأعلى في جنات النعيم، تبي تعرف أنت كنت على خير كبير يوم قابلت السيئة بالحسنة، وكما قال عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا جاك أحد واعتدى عليك العملية عملية أخذ ورد، وعملية الدنيا كلها عرض للحياة الدنيا، اللهم إلا إذا كانت عداوة لدين، كان ينحرف الذي يدعي الإسلام عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوالي أعداء المسلمين ويعادي أولياء المسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير، النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أشد التحذير من أن يعادي المسلم وليا لله عز وجل. من عادى، يقول الرب في الحديث القدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أنا عدو أنا أحاربه، أنا اللي أتولى الدفاع عن وليي، أنا اللي أتولى الدفاع عن وليي. من عادى لي وليا، بعض الناس تحسب أن الولي هو أبو قبة ولا أبو عمامة خضرة أو سودة أو زرقة أو على أي شكل من الصوفية وأصحاب الطرق، يحسب أنهم الأولياء دول. بعضهم والله ما يعرف الدين ولا يعرف الولاية، وبعضهم من أي طبعا لو كانوا بهم خير لأنفسهم لعرفوا طريق النبي محمد واتبعوا طريق رسول الله. واحد في بلد من البلاد العربية يهاجم بعض المسلمين في بعض هنا، يهاجم بلاد يهاجم هذه البلاد ويقول ليش يحاربون دين النبي محمد. عدو الله يا خايب يحارب دين النبي محمد. انظر مشارق الأرض ومغاربها، تجد دولة في الدنيا مهما كانت تحكم شريعة الله غير هذه الدولة؟ هل تجد محاكم في العالم بكامله كل قضاتها متخرجون من كلية الشريعة وكلية الدعوة للدين وكلية كذا؟ هل تجد دولة في العالم مشهورة في العالم بأن دستور كتاب الله إلى هذه الدولة؟ ويكذب عدو الله ومن معه وهم والله يعبدون الطاغوت. ولا ما أذاكر أساميهم لأنهم أحقر من أن تذكر أساميهم، لكن يقول الواحد المسؤولون السعوديون يحرمون على المسلمين أن يدفنوا في البقيع. طيب يا أهل تعالى أصلك أنت ما عمرك جيت المدينة؟ ما عمرك طبيت المدينة ولا شفتوها؟ البقيع ما مغلق عن واحد يموت في المدينة ويدفن فيه؟ يتحتاج لشهادة، يتحتاج لإعلان، يقول في الجريدة اللي ينشرها والنشرة والنصيحة والنصيحة، نصيحة الله يقطع ويقطع نصيحته، وهي كذا وهي سم دعاق ودعاق ينشره بين الناس، يقول إن المسؤولين السعوديين يحرمون على المسلمين أن يدفنوا في البقيع، ويحرمون ويتتبعون آثار النبي للقضاء عليها، آثار النبي للقضاء عليها. وهم أنا أتحدى، أنا ما لي دخلي بهذا الخايب الخبيث ده، لأني أعلم علم اليقين أنه إمعة لقوم كافرين، ولكن أتحدى أحدا أن يأتي لمسألة من مسائل المسائل التي نحن عليها ويقول وش دليلكم فيها، وش دليل أجيبه إما بآية من كتاب الله أو بحديث، ما أقول حديث بس، حديث صحيح ثابت عن رسول الله، وإلا أجيبه بقاعدة كلية أطبق فقهاء الشريعة على أنها من أساس الإسلام. يقول تحرموا الصلاة على المسلمين فلا تصلون على الرسول، لا تسلمون على الرسول. واحد كتب ضد كتاب زمان عام 69 هجرية، يوم قلت قصيدتي لما صاروا ينادون غير الله، يقول إذا كنت في هم وغم فنادني آية من غني أنجيك من كل ضيقتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي، وعملت القصيدة بحمد إلهي قد بدأت مقالتي، وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي، وددت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمتي، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، فيا أيها الإنسان يتاهي يضايع، فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجتي، فإن كنت في ضيق فربك حاضر فسله إذن ينجيك من كل كربتي، وإن كنت في هم وغم فناده يجبك ويكشف كل هم وغمتي، ولا تسأل أحدا سواه، وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة فللخالق التصريف جل جلاله، ومن يرجو غير الله باء بذلتي، فخير الورى المختار ما كان مالكا لنفع، وذا نتلوه في نص آية، وقد قال للحضر الإمام ابن عمه مقالة هدي في ابتغاء الاستعانة، وقد حذر المختار عند وفاته من أمر عظيم بالغ في الخطورة بأن لا يرى في الأرض قبر بمسجد، وقد شدد الإنكار في غير مرة، وذلك يرويه البخاري ومسلم وأعلام أهل العلم خير الأئمة، وقد حدث الحفاظ أن رسولنا نهى عن وجود القبر تحت بنايتي، ومن ذاك مروي الصحيح لمسلم فأخلص لدين الله دون تعلتي، ولا تكتب فوق القبور ولا تقل بتشصيصها فالنهي خير روايتي، ولا تأتي عرافا ليشفي ضادنا ويكشف سترا عن أمور خفية، فليس لدى العراف علم بغائب وآتيه في كفر عميق وغفلتي، وربك علام الغيوب وعنده مفاتيح كل الغيب من غير ريبتي، وقد هذا الحاقدين وقد فرق الجهال دين محمد إلى شرعة تبدو وشرع الحقيقة، وقالوا لقول الله ظهر وباطن، وباطنه يبدو لأصحاب وصلة، وما علموا أن الشريعة نهجها طريق الهدى فيها تمام السعادة. وما كان قول الحق مثل مقالهم، تنزه عن أغراض أهل الضلالة. وإن كنت ترجو للإله تقربا فبالفرض والمسنون خير وسيلة، فمجلس علم عند ربك فضله يزيد كثيرا عن سني عبادة، وأمر بمعروف وترك لمنكر، وبعدك عن فحش وبغي وغيبة، وتسليم كل الحال لله وحده، ونفسك نهيا عن مقام خطيئتي، فذاك لعمر الحق أوضح منهج، نهايته الحسنى وأفضل قربتي. ومن يبتغي الحسنى بأفعال غيره فليست له حسنى ولا ظل جنتي، وذلك نصحي قد نصحت. ومن يرم سبيل الهدى فليتبع لنصيحتي. وأختم قولي بالصلاة على الذي به ختم الرحمن كل نبوته، ويرد علي بكتاب، وفي أيس موسى في الرحمن في الرد على حزب الشيطان، ويقولون في أول الكتاب علي إنه كافر أعمى القلب. أمريكا تساعده بالقروش، كذا ذكر الزمن رامك راح أمريكا ولا غير أمريكا، أمريكا تساعده بالقروش عشان يهدم الجباب اللي موجودة في البلاد، ويهدم ضرائح الأولياء، ويعمل كذا ويعمل كذا، وهو يقول يكفر من صلى على النبي. أنا كاتب في آخر القصيدة وأختم قولي بالصلاة على الذي به ختم الرحمن كل نبوة، مكتوب في القصيدة، يقول من صلى على النبي كفر. يقول علي في كتاب سيف الرحمن أو سيف الضلال الكذب، واحد سوداني اللي كدس وعاوز الثاني شهود الزيادان، ويقول من صلى أنا عبد القادر، يقول من صلى على النبي كفر، ومن زار قبر أولي كفر. أنا ما هو قبري ولي، أنت اللي أنتم عاملينهم أولياء، وللعرب يقول كم من قبر يزار وصاحبه في النار. أولياء الله عرفهم الرب، يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمنين اللي يتقون ربهم ويخافون. وهل ينجح المسلم إلا إذا كان كذلك؟ وهل يدخل أحدا جنات النعيم إلا إذا كان كذلك؟ كل من مات على لا إله إلا الله، وعاش على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت والتزم بشرعه، فهو من أولياء الله. نشهد أنه ولي لله بشهادة الله عز وجل. وربنا يقول النبي في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكل من ابتدع بدعة من هذه البدع الضالة ودعا إلى طرق لا تعرفها شريعة الإسلام، أقول لك هات أي مسألة نحن عليها وقل وش دليلك. وإذا سألتك أنت عن اللي أنت عليه هدهت لآية واحدة أو حديث واحد، لا تستطيع تأتي بآية، لأن ما عندك آية ولا حديث. إحنا اتبعنا صحيح البخاري صحيح مسلم، وما صح من الترمذي، وما صح من أبي داود، وما صح من النسائي، وما صح من ابن ماجه، وما صح من وطأ مالك، وما صح من هذا نتبعه، وندور الحديث الصحيح، ندور الحديث الصحيح، وإذا اختلف الناس في حديث حطنا على الجانب لحد ما نتأكد ونتأكد أنه يحتج به، أنه يمكن الاحتجاج به، ومحتج بضلالات. قلبي قال لي، بعضهم يقول قلبي دليلي، بعضهم حجته قلبي دليلي، قلبي قال لي الشيخ الفلاني جاني في النوم وعرفني. الشيخ ايش اللي عرفك؟ شيطان اللي جاب الليل وعرفك. ما يجيك لو كنت وليا من اولياء الله وتعوذت بالله واستغثت بالله، وعندما نمت وقلت اللهم اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك وفطم الى اخر الحديث اللي علمه النبي، ما كان يجيك الشيطان ويغريك بدين الاسلام للقضاء على دين الاسلام. ينبغي ان نعرف اعداءنا من اصدقائنا، ينبغي أن يميز الإنسان بين الخبيث والطيب، ينبغي أن تعرف من تصادق ومن تخالف. المرء على دين خليله، إذا كان صديقك كافر متى تكون سعيدا؟ تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوك عن الحق عنك بعازبه. فربنا يقول ولا ينالون من عدو نيلا، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به. اسمع، ولا ينالون من عدو نيل، يعني إذا قهروا العدو أي قهر، سواء بسبي نسائهم أو ذراريهم أو أسرهم أو قتلهم أو جراحتهم، كل ذلك يرفعك الله به درجات. إن أصابتك منهم جراح فجرحك يوم يأتي يوم القيامة يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يقول النبي حبيب الله رسوله: ما من مسلم يكلم في سبيل الله، ما أحد يكلم في سبيل الله إلا وجاء كلمه يعني جرحه يوم القيامة يسعب يعني يجري دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا ينبغي أن تعرف تقيس الرجل بقدر ما تعرف عنه من طاعة الله الظاهرة. مالك القلب، القلب ده ما يملكه إلا علام الغيوب، لا يعلمه ملك من السماوات ولا نبي من الأنبياء والمرسلين. ما يعلم سريرة القلب وكله القلب وذات الصدر إلا العلام عالم الغيب الذي يعلم ذاته، يعلم خائنة الأعين هو الرب وحده لا إله إلا. لكن لنا الظاهر، إذا رأينا الرجل يعتاد الصلاة، يعتاد الأعمال الصالحة، لسانه يعني في الجملة عفيف، في الجملة عفيف يعني سمه لا يستم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على رجوانه الدم، يعني ما كل من الذي مساء قط ومن له الحسنى فقد غير النبي المصطفى عليه جبريل وهب الصلوات الله وسلامه عليه. ولا ينالون من عدو نيلا، اسمعوا شو يقول، إلا كتب لهم به عمل صالح. رجلك اللي وطأتها وأنت مجاهد خارج في سبيل الله وراجع من الغزو سجلت في سجل السعداء، في سجل الأبرار، في سجل أهل النعيم المقيم والدرجات العلى، في أصحاب الفردوس الأعلى مع محمد وحزبه، مع محمد ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل أصحاب محمد رضي الله عنه وأزواجه الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين. الحمد لله، نحن نحبهم كلهم. الحمد لله ان قلوبنا طيبة بالنسبة الى جميعهم، مثل ما هدانا الله للإسلام، فلسنا يهودا ولا نصارى ولا وثنيين ولا ملحدين، وهدانا لمذهب اهل السنة والجماعة الذين يعيشون على ما عاش عليه حبيب الله ورسوله واصحابه، كما قال ما عليه انا واصحابي، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبهم جميعا، هم كبار في أعيننا لأنهم أصحاب حبيبنا، هم كبار في أعيننا لأنهم أصحاب حبيبنا، هم أجلة عندنا نوقرهم ونحترمهم لأنهم عاشوا مع النبي محمد. قلت كثيرا كما جاء في الحديث الصحيح، في صحيح الحديث الصحيح، أن جيشا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يغزو بلدا ويحاصر مدينة، فيقول أهل المدينة: هل فيكم من صاحب النبي محمدا؟ أهل المدينة المحاصرين ينادي منهم صارخ في داخل المدينة المحاصر ويقول للمسلمين المحاصرين الذين يحاصرونهم: هل فيكم من صاحب النبي محمدا؟ يقول: نعم فينا من صاحب النبي محمدا، فيفتح لهم الأبواب إكراما لأصحاب محمد. ثم يغزو قوم من أمتي مدينة ويحاصرون مدينة، فيقال فيخرج خارج منها يقول: هل فيكم من صاحب النبي محمدا؟ يقول: نعم فينا من، يعني كان بعد 20-30-40-50 سنة، نعم فينا من صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو من رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذون قوم، يأخذون وتي قوم يحاصرون مدينة، فيقول: هل فيكم من رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم فينا من رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم. بعد هذا البيان النبوي يجي واحد ما يساوي ولا ريال ولا مريه لها ولا على كمان، ويطعن على أصحاب محمد، وعلى من يطعن؟ على الشيوخ الكبار أئمة الدنيا والآخرة، على أبو بكر وعمر وعثمان وأصحاب محمد الأشاوس العشر المبشرين، حتى صاروا يبغضون كلمة العشرة من أجل العشرة المبشرين بالجنة. هذا انتكاس. جماعة يقولوا يكفرون علي وعثمان وأصحاب الجمال وعائشة وطلحة والزبير، ويتردون على أبو بكر وعمر، وجماعة يلعنون أبو بكر وعمر وعثمان وكل الباقين إلى ما شاء الله، ويعبدون عليا. ما هو يتردون عليه، يعبدونه من دون الله، ينادونه. إذا الواحد منهم جات مثل مرة منهم، مرة كانت ماشية على ساحل البحر وبعدين غاصت رجلها، يقول لي أنا شخص حاضر، يقول غاصت رجلها في الوحل اللي على حافة البحر، وبدت تنادي: يا أبو حسن، تنادي على ابن أبي طالب عشان يجي يطلعها من البلية اللي فيه، يا أبو حسن، وتنادي وتصارخ. الرجل سمع صوتها ويمشي بعيد عن الساحل، لما سمع صوتها جاء عندها شبك يا حرمة؟ قالت أنا ما غرقان. يا بابا ويس ويس حبها مين أنت؟ قال لها طالع اسمه علي. قال هذه حزاتك يا أبو حسن، هذه حزاتك اللي جيتني وطلعتني، هذه حزاتك يا أبو حسن. يقول هذا دينهم، هذا مذهبهم، ينادون عباد الله ويدعونهم من دون الله، وعالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا، فاطر السماوات والأرض، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. ينبغي لنا أن نعرف أعداءنا من أصدقائنا، ولا شك المجاملة مطلوبة والإحسان مطلوب مع العدو والصديق، الإحسان مطلوب والمجاملة مطلوب. وقلت ما عليك مانع انك تبيع وتشتري من الكافر، وعما من اذا كنت مضطر تستأجر الكافر، بس على شرط ما يبيع، على شرط الا يستمر في هذه البلاد، على شرط الا يستمر في هذه البلاد، يعني تكون اقامته مؤقته مرور عام، الا اذا جاء لطلب العلم كما قلت البارح. فاذا جاء لطلب العلم على مالي امر المسلمين ان يسمح له بالدخول تحت الرقابة الشديدة، مخافة ان يكون جاء ببلاء ينثره بين المسلمين، يكون جاء ببلاء ينشره بين الناس وينشره بين الناس. فإذا جاء يقول نجيب له العلماء ونقول له فهموه، فإذا قال أنا لسه ما فهمت تعليم الإسلام ولا عرفت دين الإسلام، نقول له قدامك شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة 12 شهر يقر ويحش ويطح على حسابنا، يطح ويسقى ويسك ويؤم، ولا يحل لمسلم أن يذله بكلم ولا أن يهينه بحرف ما دام جاء ليطلب علم الإسلام. فإذا قعد كمل السنة وقال أنا ما آمنت بكتابكم ولا بربكم ولا بنبيكم، رجعوني الأهل، نقولوا على العين والرسن رجعك الأهل، ونحمي حوزته ونستر عورته وندفع كل ضيم عنه، نطعمه ونسقيه ونحمله ونركبه، ولا نخلي واحد يتعرض من الجهل له بكلمة سوء حتى يصل إلى الحدود اللي بيننا وبينه، وإذا وصل لمأمنه نقول له يلا، وإن كانت أهله بيحاربون أطلقنا عليه النار وهو في دار أهله. وإن يقول الرب في صريح القرآن في هذه السورة المباركة سورة التوبة الفاضحة سورة التوبة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لكنها حملة مسعورة حقدا على أهل هذه البلاد، على ما هم فيه من رغد العيش، ومعوض العيش وش يجيب العيش؟ الواحد لو كان لقمة واحدة وكسرة واحدة تقوم صلبه في اليوم والليلة هو على إيمان بالله وإيمان رسوله، ما نقص شيء، ما نقص شيء. وانت افرض انك تملك مدينة كاملة مثل المدينة، ويفرض انك كل املاك المدينة دي بيدك، وجعك درسك بالليل تيجي الاملاك هذه تصحي لك الدرس، والله ما تعمل لك شيء. لو واحد من عيالك جاه ولا امرتك ولا بسم الله ما يقدم ولا يأخر. هو صحيح يعني قد تكون عندك وسيلة من الوسائل انك تستطيع تروح لطبيب تعمل كذا تعمل كذا، ولكن ما هي كل شيء. وأنا أعلم ناس يصيروا أغنياء أقوياء وعندهم مال وعندهم عيال وعندهم رجال وعندهم أوامر ونواهي ويمرضون ولا يجدون واحد يشفيهم إلا فاطر السماوات والأرض يلجؤون إليه. فينبغي لنا ألا نغتر بأحد وألا نعبأ بأحد مهما كان، ونعاد في الله ونبغض في الله ونحب في الله، لأن أوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله. أن يحب المرء كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرته البارحة في البخاري وغيره، أن يحب المرأة لا يذوق حلاوة الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى به في النار. يقول ربنا هنا في الكتاب العزيز ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح مسجل في سجلات السعداء. اسمعوا شي زي الآية، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، كأنه يقول لنا من فعل هذه الأفعال هو محسن محبوب لله عز وجل، رضي الله عنه ورضي عن الله عز وجل، كل من يعمل، كل من يلتزم بطاعة الله وطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، كل من يمشي بحذو القدة اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويستمسك بغرزه هو من المحسنين. وعرف الله المحسنين في مواضع شتى من كتابه، وقال هنا إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ما قال إن الله لا يضيع أجرهم، وما يقول إلا كتب لهم به عمل صالح. كان يمكن أن تزيل الآية في غير القرآن مثلا لو كان إن الله لا يضيع أجرهم، فالتفت من ضمير الغيبة ليتكلم على غائبين، ما بأنهم لم تصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون غائب كل ذلك، ولا يطؤون موطئا يغدو الكفار ولا نلون عدو إلا كتب لهم به عمل صالح. كان يقول إن الله لا يضيع أجرهم، لكن لفت من بلاغة القرآن وسر الإعجاز، لفت الانتباه إلى التصريح والتجريد بتسميتهم محسنين، كان يقول هؤلاء محسنون، ومن والذين يحسنون لا يضيعهم الله، بل هو معهم يؤيدهم في طعامهم وشرابهم ومنكحهم ومأكلهم ومسكنهم وركوبهم وفي كل حركاتهم وسكنتهم، لأنه معهم كما قال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني إذا أحسنت العمل ثق أن الله معك، وإذا توطنت أن الله معك فأنت منصور عزيز. لو كانت الدنيا كلها ضدك، لو كانت الدنيا كلها ضدك ومعك الله لا تخاف. أنا قلت لك موسى عليه السلام عندما جاء عند جبل الطور ونزلت عليه آيات التوراة، نزل الصحف وقال له اذهب إلى فرعون، قال إن ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا رجل فاجر، هذا رجل فاجر، نخاف منه. إن ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يدخل. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، معكما أسمع وأرى. اطمأن قلب موسى تمام الطمأنينة، طالع خايف من بلادهم، خرج من المدينة خائفا يترقب، وعارف أنه إذا رجع لهم قتلوه بالذي قتل عندهم، ومع ذلك قال إننا نخاف. قال لا تخافا، انزع الخوف من قلبك، إنني معكما، معكم أخوك اللي انت طلبت أن يكون وزيرك معك، أسمع وأرى. ويحفظها موسى في قلبه، ويجي لفرعون عالي الرأس اللي يقول لجماعته أنا ربكم الأعلى، ويقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك يدخل عليه برأسه العالية ويدعوه إلى الله، ويدعوه إلى الله ويعرفه ربه، ويتكلم فرعون، وعندما عجز عن مجابهة الحجة بالحجة وأيقن أنه ضائع ذلك قال ما فيه إلا الحرب، ويجمع جيوشه واتبعوه فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان عند البحر، البحر أمامهم والعدو فرعون وجيشه خلفهم والجبال عن يمينهم وعن يسارهم، لا يستطيعون التقدم للبحر، يغرقون، ما كلهم عوام، وعوام ايش يبي عض طال 10 كيلو ولا 20 كيلو بحر يعدي، ما هو عايم 10 كيلو 15 كيلو في البحر، ولا راجع لورا يقتله العدو، ولا راجع الجبل العالي ذا اللي ما يستطيع إرقاه إلا الطير، ما هم طايرين عليه عشان يرقون عليه. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا لا خوف علينا، لا تخافوا، إن معي ربي سيهدين. وبمجرد ما قال الكلمة دي معي ربي سيهدين، أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عصا فانفلق البحر وضرب لهم في البحر طريقا يبسا كأنه إسفلت، وكل جانب من جوانب الماء صار كأنه جدار من الخرسانة المسلحة، لا تهتز ولا تتحرك ولا يؤثر فيها هواء ولا سيلان الماء، حتى خرج من البحر. فظن فرعون والذين معه أنهم يتمكنون من هذا الطريق الجديد ده اللي فتح، وقال الله لموسى اترك البحر رهوا، لا تضرب بعصاك البحر عندما تخرج، خلي ساكن رهوا، يعني ساكنا، اترك البحر رهوا يعني ساكنا، لا تحرك ساكنا، خلي على ما هو عليه عشان كلهم ينجمعوا مع بعض في جوف الماء. فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. هذا حال. فاللي معه الله لا يخاف ولا يذل. والمحسن كل والمحسن أنا بتكلم عن الله عز وجل يطلب من الإنسان أن يكون محسنا في كلامه حتى الكلام. يوم أبو في يوم الحرب في أحد، يوم المعركة دايرة في أحد وانتهت المعركة وظن الكفار أنهم انتصروا بسبب بعض المعصية التي صارت من بعض اللي كانوا فوق جبل الرماة وخالفوا أمر النبي ونزلوا فيتكلم واحد منهم أبو سفيان وينادي أفيكم محمد؟ قال لا تجيبوا. أفيكم أبو بكر؟ قال لا تجيبوا. أفيكم عمر؟ قال لا تجيبوا. النبي يقول لا تجيبوا. فلما بدأ قال أرى هؤلاء بدأ يرقص يقول أعلوا هبل، هؤلاء قد قتلوا، أعلوا هبل. فأمر النبي أن يجيبوه الله أعلى وأجل. فلما قال كلمة قال أنصص على بضر هذه اللي يعبدونها، امصص بضر اللات او اعضد بضر اللات. كلمة قالها العربي ابو بكر او عمر عربي، لكن كرهها النبي محمد. بضر اللات اللي يعبدونها الصنم ومسمى بالانثى، والبضر حق المرأة اللي هو اللي يختن منها اذا ختنت المرأة. البضر معروف محل الختان. فبيقول له امصص بضر الذات بضر اللات. فيغضب ما يحب لمسلم مهما غضب ان يتكلم كلمة تعتبر كأنها نابية، لكن هذا يقول اعله بل ما في شر مما قال. ومع ذلك ربنا يقول في القرآن وقولوا للناس حسنا لا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. ما يمكن أبدا أن تتقابل الحسنة مع السيئة، وأنت مهما أساء إليك إنسان وأحسنت إليه لا بد أن يؤثر فيه الإحسان إما حاضرا وإما مستقبلا. والإحسان يكون في القول ويكون في الفعل ويكون في الاعتقاد. الإحسان يكون في القول اللي قال وقولوا للناس حسن، ويكون في القول ويكون في العمل تحسن العمل، ويكون في الاعتقاد يكون اعتقادك على المنهج الذي جاء به الله إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ما يكون وحده. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويطبق علماء التفسير على أن المراد بحسن العمل أن يكون خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، صوابا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وهو أحسن العمل ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. فحسن العمل أن يكون على منهج حبيب الله ورسوله، وأن يكون صوابا على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حسن الاعتقاد وحسن السلوك وحسن العمل، كل هذا لا غنى للمسلم ساعة من الدهر عنه، ليكون الله معه وليكون في معيتنا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وربنا لما يعد أهل الجنتين ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان، وبعدين يصف بأوصاف فيهما من كل فاكهة زوجان، وبعدين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وبعدين يصف كأنهن الياقوت والمرجان، ثم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل ينتظر من أحسن العمل إلا أن يجزى العمل الحسن الجزاء الحسن؟ وهل ينتظر من يزرع الشوك إلا أن يحصد شوكان؟ وهل ينتظر من يحصد من يزرع الخير إلا أن يحصد الخير؟ من يزرع الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فالجزاء الإحسان، وربنا يقول للذين أحسنوا، ربنا يقول في القرآن الكريم للذين أحسن، يعد يعد وعد مؤكد، للذين أحسنوا الحسنى، حسن الجنة، فما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر البشر، فيها النعيم المقيت، لا يمرضون ولا يتنخمون ولا يجوعون ولا يعطشون ولا يظمأون ولا يمرضون ولا يشبون ولا يموتون ولا يبأسون بحال من الأحوال. فيقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة هو زيادة، زيادة عن نعيم الجنة اللي هو أحسن الحسنى. الحسنى الجنة لها للمؤمنين، ولهم زيادة عند الله عز وجل وعدهم بها في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي أن ينظروا إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. والنظر إلى وجه الله، لا ينكرون النظر إلى وجه الله، المعتزلة والفراخ اللي أتبعوا. طبعا أنا أقول لكم كلمة موجزة، كل الذين ليسوا على مذهب أهل السنة هم على مذهب المعتزلة في الدين، هذه قاعدة عندي وتتبعوها في كتبهم. كل الذين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة هم على مذهب المعتزلة في العقيدة. لا يوجد واحد من أهل الأهواء سواء كانوا يكفرون علي أو يكفرون وكر عمر أو يعملون الأعمال الخبيثة اللي هم عليها، لا بد وأن يكونوا على مذهب المعتزلة. طبعا الناس في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أنواع، الجهمية ينكرون كل أسماء الله وصفاته، والمعتزلة ينكرون كل صفات الله ويثبتون له الأسماء على تأويلات الله، والأشاعرة يثبتون لله 20 صفة على مذهب الأشعر الأوسط، لأن بكل الناس الحين يحسبون إذا قلت أشعري إنه خايب، لأن الأشعري قبل ما يموت بدهر طويل رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة 40 سنة وهو من شيوخ المعتزلة، لأن أبوه قلت لكم لما مات تزوجت أمه أبا هاشم الجبائي، أبا علي الجبائي شيخ المكبير المعتزلة، وتربى أبو الحسن علي من الأشعري تربى في بيت أبي علي الجبائي، فضبط مذهب المعتزلة وصار داعيا كبيرا لهم 40 سنة، ثم شرح الله صدره إلى القرن التقرب لمذهب أهل السنة فأثبت لله 20 صفة، ففرح به الناس في مشارق الأرض ومغاربها، لأن الأعور بين العميان يمشي الحال، لكنه بعد مدة رجع إلى كامل مذهب أهل السنة والجماعة، وألف كتاب الإبانة، وهو كتاب مطبوع لا تكاد تخلو مكتبة من كبار المكتبات في أمة الإسلام شرق وغرب حتى النصارى واليهود إلا وفيها كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري. ويقول في أوله، وطبعا أعداء أبو الحسن الأشعري، أعداء أهل السنة، ما أقول أعداء أبو الحسن الأشعري، أعداء أهل السنة اللي حاربوا أهل السنة والجماعة في كتبهم وتأليفاتهم يعتقدون أن أبا الحسن له كتاب الإبانة، ذكره ابن السبكي وهو من أعدائهم في طبقات الشافعية، ولما ترجم لا قال وله كتاب الإبانة في أصول الديانة، وكتاب الإبانة المطبوع فيه قال اعلم إذا سألتني عن مذهبي، في أول ما قال فأنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته، أو كما قال فأقول في الإثبات كما قال الله، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل آيات الصفات يوردها وأحاديث يوردها في كتابه الإبانة. لكن لله الحمد أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لا يؤولون ولا يشبهون ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يعطلون ولا يخطر على بالهم هذا التكييف بحال، ويقول أحد أئمتهم الكبار مالك بن أنس إمام أهل دار الهجرة رضي الله عنه لما قال له رجل في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فتعار وجه مالك وقال الكيف الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا صاحب بدعة أخرجوا هذا لا يجلس في مجلسي. هذا مذهب أهل السنة مذهب مالك بن أنس ومذهب أصحاب محمد ومكتوب في كتب في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود والنسائي بس لا بد أن يكون البخاري ومسلم عند القنطرة كل اللي في البخاري ومسلم صحيح ولكن اللي في أبي داود يحتاج إلى تغربلة اللي في النسائي يحتاج إلى غربلة اللي في الترمذي يحتاج إلى غربلة لا بد لا تغدو على طول قال الترمذي ولا قال لا إذا شفت شوف السند ورجال السند هم ثقات عدول حديث الصحيح ولا مستوى الحديث الحسن لأن الصحيح يرويه عادل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى والحسن المعروف طرقا وغدات رجاله لك الصحيح اشتهرت هذا تعريف العلماء للحديث الحسن والحديث الصحيح ولكن حتى الحديث الحسن ينبغي الإنسان ألا يسارع لإثبات عقيدة به حتى يتأكد أنه حسن لذاته ولا سيما إذا أو صحيح لغيره لأن الحسن لذاته إذا جاء من عدة طرق ارتفع من درجة الحسن إلى درجة الصحة فيقال فيه صحيح لغيره بخلاف الصحيح لذاته وهو الذي يرويه ضابط عن عدل ثقة عن ضابط عدل ثقة من أول السند إلى متمس ما يقول البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر الخطاب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حديث سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر يقول أول الترمذي أول حديث الترمذي في الشمائل المحمدية ما هو في الجامع في الشمائل المحمدية حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد تعرف هذا إمام من أئمة الدنيا أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا يعني أسود ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين هذا رواية البخاري ومسلم وإن كان فيها بعض تحتج بعض التأويل فأقام بمكة 10 سنين هي 13 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء من 63 سنة وقلت فيها تأويل لأن بعض الحسابين ما يحسب السنة اللي هاجر فيه ولا يحسب السنة اللي بعث فيه ولا يحسب السنة اللي مات فيه فيضيع من العمر 3 سنوات ويحسب السنوات الخالصة الكاملة اللي ما فيها ولادة ولا بعثة ولا هجرة ولا موت عليه الصلاة والسلام فربنا يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين يقول ولا ينفقون نفقة صغيرة في الآية الثانية ولا ينفقون نفقة صغيرة صغيرة عيش كبريش علمنا النبي محمد قد تكون صغريش ما هو كبريش صغريش وتكون تسكن جنات النعيم وتدفع عن الوجه نار الجحيم فيقول اتقوا النار ولو بشق تمرة هذه نفقة صغيرة المرأة لما دخلت على عائشة ومع تستطعمها ومعها بنتين لقت عند عائشة 3 تمرات فأعطتها عائشة التمرات 3 فأعطت البنت دي تمرة والبنت هذه تمرة وأخذت تلوك في التمرة قامت البنت جرعت التمرة بسرعة وهذه جرعت تمرتها بسرعة وطارت تتلفت لأمها فطلعت التمرة من صدقة وقسمتها قسمين وأعطت لكل واحدة فأدخل ما أخبرت عائشة رضي الله عنها حبيب الله ورسوله بقصة المرأة بشرها بأنها وجبت لها الجنة أو كما قاسم بهذه التمرة التي أعطتها من اللي بنتها ما أعطتها كمان لواحد أجنبي بنتها أعطتها لبنتها ودخلت لها الجنة والنبي محمد يقول لسعد بن وقاص رضي الله عنه لسعد بن وقاص رضي الله عنه لما مرض في مكة في حجة الوداع وخايف أن يموت وتبطل هجرته، خايف أن يموت ويدفن في مكة وتبطل هجرته، فلما دخل عليه النبي يعوده عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال ترى يا رسول الله أنا صاحب مال وترى بي ما حما يعني شوف الموت اللي جاينا، أنا مريض مرض شديد وليس لي إلا ابنة واحدة ما عندي إلا بنت واحدة وعندي مال كثير، أفتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بشطره؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال الثلث والثلث كبير أو كثير. اسمع، إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس، ولعلك تخلف. يقول أنت من تميت من المرض ده، يبشر سعد بأنه ما يموت من المرض هذا، لعلك تخلف فيرفع الله بك أقواما ويضع بك آخرين، أو يرفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وفعلا عاش سعد وعوفي، والنبي بعد ما كلم سعد بهالكلام يقول لكن البائث سعد بن خولة جاء في الحجاء معهم ومرض في مكة ومات ودفن في مكة، ثم يدعو رسول الله اللهم لا ترد على أصحابي هجرتهم، يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا ترد على أصحابي هجرتهم، ولا يجوز للمهاجر ألا أن يكون خرج غازيا أن يرجع إلى البلد التي خرج منها، ولكن يجوز عند الفتن لو حصل فتنة في بلد حتى لو كانت المدينة أجارها الله وحفظها وصانها، لو صار فيها فتنة ضد الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سلمة بن واحد من الصحابة أو عبد محمد بن مسلمة خرج إلى إلى إلى إلى إلى إلى الربذة، غير قصة أبي ذر، وكان النبي أعطاه سيفه وقال له قاتل به، فإذا رأيت أصحابي يقتل بعضهم بعضا فكسر سيفك واخرج، في معنى الحديث الصحيح. فلما بدت فتنة الجمل والفتن بين الصحابة خرج إلى البادية فلقاه الحجاج بيشمت فيه يقول له تعربت بعد الإسلام، يعني تركت سكن المدينة ورحت للبدو؟ قال أذن لي رسول الله في البدو، أذن لي رسول الله في البدو، يعني إذا رأيت الفتان في أي بلد اخرج منها فرارا، سوك حتى أجر الله مكة والمدينة وكل هذه البلاد من أن يغلب فيها أي سوء أو ينتاب أهلها السوء، يعصمها الله ويحفظها يحفظها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسلامتها، لأن الإيمان يأرز كما جاء في البخاري ومسلم إن الإيمان يأرز ما بين المسجدين، ما بين المسجدين يعني بين مكة والمدينة، وهذه بشارة إلى أن عندما تخرب كل الأمم تستمر هذه البلاد على شريعة الله، تستمر هذه البلاد على شريعة الله. إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يزال الدين عزيان إلى كذا، لا تزال طائفة أمتي من أهل الغرب، لا تزال طائفة أمتي من أهل الغرب ظاهرين على عدوهم لا يضرهم بعض، طبعا أهل الشام قالوا إحنا الغرب، وفسره جماعة مع النووي وجماعات منهم بأن المراد بالغرب دمشق الشام، وما أظن أن دمشق الشام تعتبر غربا بالنسبة للي يتكلم في المدينة، بالنسبة للمدينة هي تعتبر شمال، ويمكن أيضا تكون ما هي شمال وصرف، يمكن تكون ميلك إلى الشرق قليل كذلك دمشق، ولكن كانوا الناس زمان من حوالي 50-60 سنة في هذه البلاد إذا طلعوا للشام قالوا غربوا أهل القصيب ونجد، إذا راحوا الرجال منهم للذا قالوا غرب فلان غرب، يعني راح الغرب، لكن الغرب ما هو المراد في الحديث؟ الغرب البلد ولا الغرب؟ وطبعا أهل المغرب بلاد المغرب اللي هي ليبيا وتونس والجزائر ومراكش والدار البيضاء والأندلس كمان قالوا إحنا الغرب اللي نبي عناه، إحنا الغرب اللي نبي عناه، قلنا لأنتم ولهم. المراد بالغرب الشجر شجرة، يقول الغربة، يقول صاحب القاموس المحيط في القاموس الفيروز أبادي، الغرب شجرة شاكة حجازية، شجرة ما كانت تنبت إلا في أرض الحجاز قبل الإسلام بين مكة والمدينة، شجرة شاكة يعني كثيرة الشوك حجازية، يعني لا هي نجدية ولا هي عراقية ولا شامية ولا يمنية، إنما هي حجازية شجرة حجازية، لكن بعد فتح المسلمين للبلاد صاروا يقضون منها أغصان ويزرعونها في كل بلاد العالم، حتى صار في باب خمر في واسط وبلاد العراق شجر الغربات هذه اللي يقول فيها دعبن الخزاعي، وكان رافضيا بل كان أشد من الرافضة، كان شديد الخبث، ويقول قبور بكوفان، قبور يعني يبكي يدعي حب لأهل البيت، احنا نحب أهل البيت أكثر من كلهم، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها ببا غمرة لدى الغربات ببلاد في الجوزجان، يعني طال انتقلت الغرب إلى هناك، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم إن من أهل الغرب يعني من أهل الحجاز ما بين مكة والمدينة، إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها، وهذه بشارة عظيمة لأهل هذا ولله الحمد. أنا ضربت من أول في أول الدرس الآن قلت نتحدى كل الجالسين وهم يمثلون أمم الأرض ولله الحمد هنا كلهم إخوة، لا تعصب لا بغض للجنس لا بغض للون لا بغض من أجل القبيلة لا بغض من أجل البلد لا بغض، كلهم إخوان، يقولوا إذا كبر قالوا الله أكبر، إذا قال المؤذن أشهد كلهم لا أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال حي على صدق كلهم لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال قد قام الصلاة المقيم يقولوا قد ما يجيبون، لأن في الإقامة ما فيها إجابة لأن ما فيها وقت للإجابة، لكن في صلاة الفجر لو قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم، لأنه لم يثبت في حديث صحيح أن النبي قال لما قال الصلاة خير من النوم قال صدقت وبررت، صدقت وبررت، طبعا هذا لا يصح ولا يثبت ولا يوجد في أصول كتب الحديث. يعني الحمد لله أخوة في الإسلام لا يفرق بينهم لون ولا يفرق بينهم قبيلة ولا يفرق بينهم بلد ولا يفرق بينهم نسب ولا يفرق بينهم أي شيء، كلنا إخوة متحبين في الله، لكن هل غيرنا من بلاد الله من بلاد الإسلام على هذا؟ أبدا كلهم أنا أعرف كبار علماء الدنيا إذا جلسوا يحمدون الله على أن هذه البلاد وفقت لتحكيم شريعة الله، وكل الذين أخلصوا دينهم لله من هؤلاء العلماء يعترفون بذلك ويتباهون بذلك. فإذا جاء واحد مثلا من الكويت خبيث مخبث عشان يقول إن هذه البلاد تكفر بالله وبالنبي محمد وأنها تمنع الدفن في البقيع وأنها تمنع الصلاة على النبي محمد وأنها تمنع زيارة قبر النبي محمد، ومن خيبته يقول لو كانت على منهج النبي محمد ليش حطت حاجز في الكتاب المطبوع، حطت حاجز في المسجد النبوي بين الرجال والنساء، تبيها خليطة يا عدو الله رجال ونساء يختلطون ببعض، أليس هذا من الحسنات اللي تعملها الدولة يعملها المسؤولون علشان النساء ما يختلطون بالرجال؟ وكان في عهد الصحابة في عهد الرسول إذا سلم الإمام النبي محمد ما يقوم الرجال ولا يلتفتون إلى الخلف، ما يلتفت إلى الخلف إلا النبي محمد الإمام، وكلهم يجلسون مكانهم مدة حتى يطمئنوا إلى أن النسوان خرجوا كلهم في عهد رسوله، كان هذا العادة في عهد النبي محمد، النبي هو اللي يلتفت في إمام مقدمة المسجد، والنسوان وكان يقول لهم خير صفوف النساء أولها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وكان إذا سلم جلس الصحابة مستقبلين القبلة ما يقوم أحد يركض ولا يلتفتون حتى تخرج النساء من المسجد من الباب الخلفي، فإذا جاءت المسؤولون وحطوا حاجز نشكرهم وندعو الله لهم أن يقفوا في وجه الشيطان حتى لا يفتن النساء بالرجال والرجال بالنساء، لأن النبي يقول ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما حكم بسم الله ما حكم من أنكر علو الله على خلقه؟ طبعا هو مبتدع بدعة غالية، مبتدع بدعة من الغلاة في البدعة، هذه واحدة، وأنكر صريح القرآن، أنكر صريح القرآن، أنت كل صلاتك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. طبعا اللي اللي اللي يترك دين المتوفي اللي عليه دين إذا ترك مال المال يسد الدين، لكن لو ما ترك الورثة منين يجيبون إذا كان ما عندهم مال؟ وطبعا إذا كان للورثة مال ينبغي لهم أن يسدوا عن أبيه. يقول ما هو صفة التشاؤم في الصلاة؟ هل تحرك اليد أم لا؟ ورد حديث التحيات لله، يضع اليمنى على اليسرى. خمسة.